بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبريالية، تم افتتاح معرض الكتب وطوابع البريد والمشغولات اليدوية الفنية لبلادنا في متحف الفنون الجميلة لمدينة ميجيسي بمقاطعة موسكو من روسيا يوم 27 من أكتوبر. تصدرت واجهة المعرض صورة القائد العام كيم جونغ إل في لقاء مع رئيس روسي بوتين. كما أُرِدَتْ فيه المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون والكتب وطوابع البريد التي تعرف بالواقع المفتخر لوطننا الكافس تحت قيادة الحزب والمشغولات اليدوية الفنية المتشاربة بذكاء شعبنا ومواهبه. شاركت في حفلة افتتاح المارت الشخصيات والجماهير في مدينة ميجيسي بمقاطعة موسكو. وضع المشاركون فيها أولاً باقات الزهور أمام صورة القائد العظيم كيم جونغ إل في اللقاء مع رئيس بوتين وسلموا عليها.